فإذا لم تنوي الدخول في النشوب فلا إحرام حتى ولو لبشت الإزار والرداء، كما لو لبشت الآن إحرام إزار ورداء الآن فإنه لا ينعقد حتى تدخل بالنية، في نية بالنية تدخل بنية إرادة الإسلام. والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة. الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة ولحديث أيضا عروة بن المبرز الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بجمع بمزدلفة قائلا يا رسول الله جئت من جبل طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي فما من جبل إلا وقفت عنده فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تففه. فهذا يدل على ركنية الوقوف بعرفة وأنه متى فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. نعم. وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث طواف الزيارة وهذا ركن باتفاق المسلمين لقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يصح الحج ولا يتم إلا بالطواف طواف الإفاضة. نعم. والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. الرابع من أركان الحج السعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا من قوله ولفعله، فإنه سعى بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم، قالوا هذا يدل على ركنية السعي. وذهب الموفق والشارح إلى أن السعي ليس بركن بل هو واجب في تركه دم، ومال إلى هذا الموفق المغني. والمعنى أن السعي إن قلنا أنه ركن فالدفر الركن تعرف أنه لا يجبره دم، وإن قلنا أنه واجب فإن الدم يجبره. فمثلا لو طفت طواف الإفاضة مسافر من دون أن تسعى فعلى المذهب لا بد أن ترجع إلى مكة من أجل السعي، تطوف وتسعى وعلى اختيار الموفق تذبح دم في مكة ويكفيك بناء على أنه واجب. نعم. ركن لا ركن. والتلفظ بالنية عند لا ينبغي ان يتلفظ مستحب. اي نعم. من توفي ما قدر حجه ويعطي اهله ايش؟ اقول من توفي ما قدر فرضه ويعطي اهله حجه عنه فلا بد من عمره. اي نعم. يشرط عليه انها تمروا شيخ تلفظ بالنية مثل ما يفعل بعض الناس نويت ولا يقول لبيك عمره ولا لبيك حج؟ اللهم اني اريد الحج مثلا، اللهم يمير بحشره لي وإن حبسني حابس فمح لي حيث حبستني، التلفظ منك اللهم إني أريد الحج. لكن لبيك حجة في معنى هذا ما في معنى هذا لبيك حجة ولبيك عمرة اللهم يشهد. لكن القرآن يا شيخ تلفظ بالمنوي لا بالنية. نعم. راجح الشهيد واجب ولا رجل؟ ركن ركن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش؟ تحية العمرة قبل الحج. ما شايف تكفي. باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصره، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا ويقال حصره أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هذا الباب في الفوات والإحصار. موضوع هذا الباب أول قوله الفوات إذا سبق وفاته الشيء لا يمكن إدراكه، هذا هو الفوات. كمن فاته الوقوف بعرفة تداركه غير ممكن، وذلك بطلوع فجر يوم النهر، أو الإحصار بمعنى المنع، منعه من أداء العمرة أو من أداء الحج أو منعه من أداء الطواف عدو أو مرض، ما حكمه؟ هذا هو موضوع هذا الباب. فيما لو منع الناس من عرفة أو شخص مرض ولم يستطع الوقوف بعرفة أو لم يستطع الطواف بالبيت أو لم يستطع لذهاب نفقته وما بقي معه شيء بأن سرقت نفقته وبقي معطلا، أو غلط الناس فوقفوا بعرفة في اليوم العاشر ظانين أن الهلال أن العجة دخل مثلا في اليوم ليلة الأحد، ولكن فعلى هذا وقفوا يوم الاثنين، ولكن اتضح أن الهلال هل ليلة السبت وأن الوقوف يوم الأحد ووقفة الناس يوم الاثنين صادفت يوم العيد، ما حكم هذه الأحكام؟ وهل إذا قلنا إنه يتحلل بعمرة أو لا يتحلل بعمرة فيما إذا اشترط هل يلزمه حلق وتقصير مع الهدي أم لا إلى غير ذلك؟ هذا هو موضوع هذا الباب. نعم. من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأكرم. من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر رضي الله عنه: من طلع عليه فجر يوم النحر فقد فاته الحج. قيل له: أقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فإذا قلنا فاته الحج بطلوع فجر يوم النحر، إذا ما يعمل؟ ماذا يعمل؟ نقول كما أفتى عمر رضي الله عنه: يتحلل بعمرة كما يأتي. نعم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه لقول عمر رضي الله عنهما لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي كذلك. قلنا أن من فاته الوقوف فاته الحج، فإذا فاته الحج يئذا يتحلل بعمرة ويلزمه القضاء في العام القابل وعليه أن يهدي. هذا هو المذهب. معنى جئت أنت حاجا ولكن تعطلت سيارتك فلم تصل إلا يوم النحر فاتك الوقوف، فعلى المذهب يقول تحلل بعمرة طف وشاء وتحلق وتحل، ولكن عليك هدي وعليك الحج من قابل ما لم تشترط، فإن اشترطت عند الإحرام فلا شيء عليك. والقول الثاني لا شيء عليك وإن لم تشترط، ما دام أن الحج تطوع حتى ولو لم تشترط فاتك الوقوف هذه السنة، نقول تحلل بعمرة ولا شيء عليك، لا قضاء ولا هدي. هذا هو القول الثاني. وأهل هذا القول استدلوا بعمرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قالوا إن الرسول اعتمر يوم الحديبية وصده المشركون من دخول مكة وصالحهم على أن يرجع هذا العام ويحج ويعتمر في العام القادم، واتفقوا على هذا وكتب الكتاب سهيل كما هو معروف، ثم حلق الرسول ونحر بدنه ورجع. ووجه الدلالة من أن الرسول لم يقل لمن كان معه لا بد أن تعتمروا في العام القادم، نعم هو جاء في العام القادم واعتمر ومعه عدد من الناس، لكن الكثير منهم لم يأتي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك العمرة. قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم فيما إذا صد عن عرفة أو فاته الوقوف لا يلزمه القضاء، لأن الرسول لم يعلن على الناس بأن من أحرم وتحلل بسبب أنه أحصل ومنع من دخول مكة بأن يعتمر في العام القابل، وإن كان هو اعتمر قالوا لو كان واجب لنبه على جميع من كان معه، وكان معه خلق كثير نحو 1400، ومع هذا لم يعتمر معه في العام القابل إلا قوم أقل من هذا العدد بكثير. نعم. من هدي شيء ما يجب عليه هدي؟ لا، الرسول ما نحر، الرسول شايخها معا من المدينة جايبها معا مودية الحرم، فأنت إذا جئت معك لا بد تذبحها، لكن كون يلزمك هدي بسبب الفوات أو بسبب المنع لا. وما قلت هذا قول الثاني، أما المذهب لا بد من هذا وهذا، لا بد من القضاء والهدي إلا إذا اشترط. قول الثاني شيخ المذهب، قول الثاني خلاف المذهب، المذهب هو كما هو. نعم. والقارن أقرب. نعم. أيهما أقرب؟ وأنا عندي هذا وجه عدم الاشتراط. نعم. عدم لزوم القضاء. والقارن وغيره سواء. والقارن وغيره من المتمتع والمغرم سواء. نعم. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. أما إذا اشترط فلا شيء عليه، لأن قال عند إحرامه أريد الحج، اللهم إني أريد الحج في عشر أو التمتع العمرة متمتعا عند الحج فيسر لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فصد عن عرفة أو صد عن البيت يتحلل بدون هدي وبدون لزوم قضاء، لأنه اشترط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمبارة الزبير: إن لك على ربك ما استثنيتينا. إلا وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. وإن أخطأ الناس كلهم لأن وقفوا في الثامن أو في العاشر أجزأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يوم يحج الناس. ولكن هذا إذا لم يعلموا إلا بعد الفوات. أما لو وقفوا في اليوم الثامن ثم ظهر لهم قبل مضي التاسع، في كلام بعض أهل العلم يلزم اليقين مرتين. أما إذا لم يعلموا إلا بعد انتهاء التاسع اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر، فنقول الحج صحيح ولا شيء عليه. نعم. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج لعدم انطباق قول الرسول: الحج يوم يحج الناس. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. ومن حصر عن عرفة أو عن البيت سواء كان المجموع كل الحجاج أو واحد فإنه يتحلل، لكن إن كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه. فإذا لم يكن اشترط فإن عليه الهدي ويتحلل إذا ذبح هدي في مكانه الذي أحشر فيه، أو إذا عدمه يصوم 10 أيام كأيام المتمتع الفاقد لما استيسر من الهدي. نعم. وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. فإن فقده أي فقد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل ولا إطعام في الإحصار. فإن فقد الهدي قلنا أنه إذا لم يشترط يلزمه هدي. مثلا جئت تريد مكة وأنت محرم، لما وصلت الجيمة وإذا العدو مسلح أمامك، مثلا ما عندك قدرة على أن تدخل مكة، نقول لك: هل اشترطت عند الإحرام؟ قلت محلي حيث هذا السليم. قلت نعم. قل إذا تحلل ما عليك شيء لك. الشيء الثاني بثلاث منع شاوت عن هذا ولا ما اشترط، نقول تبقى على إحرامك حتى تذبح هدي، فين تذبح في محلك هذا؟ قلت ما عندي هدي، نقول صم 10 أيام في محلك أو في أي محل متحلل وقبلها لا، هذا إذا لم تشترط. قلت لا أستطيع، نقول يلزمك إجابة طعم، نقول لا ما في إطعام الإحصار، ما في إلا هدي أو صيام، ما يدخل الإطعام. ولا وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. وظاهر كلام المصنف أنه يتحلل بدون حلق ولا تقصير كلام الخرقي، ولكن الصواب أنه يحلق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي مثالنا المشار إليه: جئت من الشين محرم، لما وصلت الجيمة وإذا العدو مسلح، قلنا لك تحلل. قلت هل أتحلل ذبح هدي بس فقط أو يلزمني أحلق؟ المذهب ما هنا ظهر كلام ما يلزم شيء، البس وخلاص. والقول الثاني: لا، لا بد أنك تحلق ولو في الجيمة أو في الشرايع أو في عرفة، لا بد تحلق. وهذا أظهر دليله وهو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا وصده المشركون بالحديبية أمر الناس بالحلق وأن يتحلل حتى حلقه بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم بادر الصحابة كاد يكتب بعضهم بعضا كل يحلق صاحبه ولم يتحللوا إلا بدل ما معهم من الهدايا وبعد أن حلقوا، دل على تعين الحلق في حق المحصار. نعم. طيب تحلل قبل الحلق وفعل بعض محظورات الإحرام ما يجوز على المذهب، هذا مبني مثل ما أشرنا إليه في باب صفة الحج. قلنا لك هناك إن قلنا أن الحلق نسك ما يجوز تفعل شيء قبل الحلق، فإن فعلت عليك دم يعني عليك فدية، وإن قلنا أن الحلق إطلاق من محظور لا بأس. نزيده مرة أخرى نوضح أكثر، نعيد ما مضى على القول بأنه نسك. مثلا بعدما طبت وسعيت ولم تقصر تطيبت ولبست ثوبك، فعلى المذهب كنت متعمد فعليك فدية لأنك فعلت محظور قبل أداء هذا النسك الذي هو الحلق. وعلى اختيار ابن أبي موسى قلنا عليك شيء، لأن الحلق ما هو إلا إطلاق من محظور. أو مثلا إنسان طاف وسعى وجامع زوجته قبل أن يحلق، إن قلنا أنه نسك كما هو قول جمهور العلماء عليه دم إن لم نقل بفساد، لكن عليه دم. وإن قلنا أن إطلاق من محظور ما عليه شيء لأن انتهى بالسعي، والحلق هذا ما هو إلا إطلاق من محظور من جنس الثوب والغترة والطين. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. وإن صد عن البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر. كذلك وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة ما دام أنه يستطيع الوصول إلى البيت. فمثلا أنت محرم أردت أن تذهب إلى عرفة للوقوف بها في اليوم التاسع، قابلك قوم من البادية مسلحون فرجعت إلى الحرم إلى البيت تطوف وتسعى وتقصر وتعلق وتحلق ولا شيء عليك. لا ليه؟ يقول ألا ترى أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة، بل هو الأفضل في حق المتمتع لأن الرسول أمر أصحابه بذلك. فإذا كان هذا جائز الحج وفي حالة الرخاء فيكون في حالة العشر والعذر بطريق الأولى. وإن أحصر وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. أما لو أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، لأن الطواف ركن ولأنه لا يجبره دم ولا يتحلل بتركه ولا يتحلل بدونه بل يبقى. هذا هو قول كثيرين من أهل العلم. معنى وقفت بعرفة وانتهيت منها ليلة مزدلفة وجئت إلى منى ورميت جمرة العقبة وحلقت حليت التحلل الأول، ذبحت هديك جئت تريد الحرم وإذا الحرم فيه شوشة أغلقت أبوابه تبي تطوف؟ ما حصل في قوم مسلحون كل شعالتها إلا الطواف. قلت أنا ما تمكنت الآن من الطواف، قلنا تحللت التحلل الأول يجب لك لا شيء إلا أن ذلك استمر على بقاء حتى تطوف. هذا يرجع إلى أهله وبعد أهله. عموم الآية ما يدل على مسجد ولا ما نحصلته بس تيسر من الآية عامة. الآية مجملة، الآية مجملة والسنة تفسر المجمل، لكن بس لولا أن نقول هل ورد في هذا الشيء من الأحاديث فيكون مفسرا لما أجمل في الآية أو لم يرد. ثم ما وجه أنه يبقى على إحرامه؟ وش وجه أنه يبقى على إحرامه وهو أصبح متعدد الوصول إلى البيت؟ ربما بقوا سنة مثلا، ماذا يعمل؟ هذا فيه عشر، أما دول المهورة يبقى محرم حتى يتمكن، ولو بعد سنة أو سنتين يبقى على هذه الحالة. لكن أعتقد أن الشريعة لا تفي بها. النقل في الحاشية شيخنا، الحاشية نقل عن ابن هريرة أقرأ يقول سلمك الله. وإن احسر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، بأن رمى وحلق بعد وقوفه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والقديم من قولي الشافعي، ويبقى محرما أبدا حتى يطوف طواف الزيارة. وقال الإمام العادل أبو المظفر الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد وأحمد، فإن قوله تعالى فإن احسرتم فما استيسر من الهدي محمول على العموم في حق كل من أحصر، سواء كان قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو غيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وأن له أن يتحلل كما قال تعالى أطلق ذلك في قوله ولم يخصص. انتهى كلام مجرد طلاب، لكن ما ذكر أي شيء من الأدلة، إنما أخذ بعموم الآية أن الآية فإن حسرتم فما استيسر من الهدي، فالآية لا شك أنها تدل على هذا المعنى، لكن مع إطلاقها خصصت بعد الاشتراط إذا اشترط، معلش إذا اشترط، والقرآن ما في ذكر الاشتراط، يوجد الاشتراط نقول أيضا فإن حسرتم فما استيسر من الهدي في الجنة حتى ولو اشترط. وأما الآية عامة على كل حال، إلا أن يحتاج إلى ولا بقاء محرم أبدا أصغر وأغلى، ما أعتقد الشريعة في الله، لكن يلتمس من فتاوى الصحابة أو شيء من الأحاديث ينطبق عليها أو يدخل في عموم شيء من الأحاديث، يحتاج إلى بحث أكثر من هذا. نعم. وإن أحسر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، وإذا أحسر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، هذا ما لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق بقي محرما، عللوا وقالوا لأن يمكنه الوصول إلى البيت، بخلاف إذا صده العدو هذا ليس له حيلة، أما هذا في الإمكان. ولكن القول الآخر أن الحكم واحد، إذا ذهبت نفقة إيش أعمل؟ نعم. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. فإذا قدر على البيت تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه، يعني شاكا من بعيد إلا بالحرم، لا ينحره في المكان الذي ظل فيه من جنس المحصر، فإنه ينحر هديه في المكان الذي حصر فيه، لفعل الرسول حيث نحر هديه بالحديبية. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. هذا مثل ما تقدم، هذا ما لم يشترط، أما إذا اشترط فله شرط. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. أطولهما إبل ثم بقر. باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي وما يهدى إلى الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى كذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمطر إلى أن قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا هو الهدي، هو ما يهدى إلى الحرم يذبح لله تقربا إليه سبحانه وتعالى. أما الأضاحي فهو جمع أضحية فيها الظن والكسر، وهي مشروعة إجماعا، لم يختلف المسلمون في فضلها وفي مشروعيتها، لا هي ولا الهدايا. أما العقيقة فكذلك هي مشروعة، إلا عند بعض الحنفية فإنهم لا يرون شرعيتها، لهذا اقتصر المصلي الشارع على ذكر الهدي والأضحية. والأضحية أيضا فيها خلاف بالنسبة إلى أفراد الأضحية كما يأتي بيانه. أفضلها إبل ثم بقر، إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء. أفضلها إبل ثم بقر، هذا إذا أخرجها كاملة، إذ من المعلوم أن الناقة أفضل من الشاة وأفضل من البقرة، إذ هي أكمل وأكثر لحما وأنفع للفقراء وأغلى قيمة. هذا بالنسبة إلى الجنس، يعني أن جنس الإبل باعتبار أفرادها أفضل مما عداها من بقر وغنم، وليس المراد أن شبع البدنة يقابل الشاة، لا، بل الشاة أفضل، لأن الشاة دم مستقل وشبع البدنة شركة في دم، وإنما المراد مقارنة أو مقابلة الواحدة من الإبل بالشاه أو مقابلة الواحدة بالواحدة من البقر. هذا هو الكلام فيه بالنسبة إلى أنها أفضل مما شوى مما عداها. نعم. بالصفة كيف يكون الإبل أفضل مع أن الرسول ضحى بكل شيء مع أن الرسول لا ولا يفعل هذا ما ينافي الرسول، يعني كون الرسول يأتي دائما ما هو الأفضل. في الحج أهدى 100 بدنة وبعث من الغنم أيضا هدايا وقلدها وضحى بكبشين أقرنين أملحين عدوا مع محمد وآل محمد والثاني عن أمة محمد. ولا شريع أن عدم الأضحية بالإبل، لأنه أخبر بأن الإبل يعني شرع. فإذا السنة إما من قوله وفعله وتقريره، وهو أخبر بأن الواحدة من الإبل تعادل 7 شياة كما يأتي، فدل على أنها أفضل. ثم غنم وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعد الإبل والبقر وأفضلها أسمنها فأغلاها قيمة. المعنى أن الشنيع أفضل من غالية القيمة. فلو قلت مثلا واحدة بألف ريال واحدة 700 ريال، لكن 700 ريال أشمل أطيب إلا نريك القيمة، أيهما أفضل؟ نقول الشمين أفضل، لأن المصنف هنا قال أشملها فأغلاها، وهو هنا للتركيب فأغلاها قيمة. لا تقول الشمينة وإن كان ثمنها أقل أفضل من دونها ليست بشمينة وإن كان ثمنها أكثر، لكن عند آخرين من العلم لا، بل كلما غلت القيمة فهو أفضل، وإن كان من دونها قيمة أشمل فأفضلها أغلاها. هذا هو رأي شيخ الإسلام. نعم. فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود. وأفضلها الأشهب وهو الأبيض على قول ابن العربي، أو ما كان بياضه أكثر من سواده على رأي الكسائي فأصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يعني أبيضين. نعم. ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي، ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه كذلك. والمجزي من الضأن ما له 6 أشهر، فإذا كان له 6 أشهر هذا هو المجزي، فإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجزي. كما لو اشتريت طلين صيد جذع كم سنة بتاع 5 أشهر وعشرة أيام، نقول لا يجزي، بل لا بد أن يكون له 6 أشهر. وكذلك لا بد غير الثني غير الظان ثني، والثني من الإبل هو الذي قد أثنى بمعنى قد تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الماعز ما تم له 1 سنة. هذا هو المجزي. بقي عندنا سؤال لا بد من معرفة حكم. لو قلت مثلا والله أنا ما أدري أوذني ولا ما أوذني، مثلا ما أعرف، أنا أسأل بعد فان قال على راي الخرق يقول للباب يقولون بالنسبه الى الظان اذا اردت ان تعرف ولا سته اشهر ام لا يقول انظر الى صوره ان كان صوره تركز مثل البرق واجب فهذا ما بعد تملى سته اشهر دون لا يزيد الرؤيا ولا بهذه التمتع والقران فان كان صوره قد انكسر وانشلح على الجلد لم يكن متركز هذه علامة أنه صار جذعا هذا هو قول خرقي نقلا عن البوادي وأنهم يعرفون بهذا لكن السؤال الذي نقوله هل هذا التحديد تقريبي أم لو نقص يوم لا يجي كما لو قلت هذا فيش يقول تام من سنة ولكن ضعيف يقول له باجن عليه ثلاثة أيام أو يومين يقول حقيقة سنة إلا باجن يوم فهل هذا السن على التحديد أم على التقريب شبور نقول على التحديد ذكر الإمام النووي المجموع في الزكاة يقول إن على التحديد ولو نقص لو يوم لا يجي فلا يعتبر في السن لا قليل ولكن لا بد من تحديد السن وذكر غيره يقول بلا خلاف وهو أيضا قال بلا خلاف في المرور نعم لكن الشيخ لماذا يعرف الإبل والبقر يعرفون بالسن بعد إذا افتح ذمة يعرف أن قد سقط نعم وتجزي الشاة عن واحد وأهلي ما ذهب بعض الأصحاب لنا التقريب الشاة ما حرم وتجزي الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح وتجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته وإلا في الحقيقة لا تجزي إلا عن واحد لكن لما ضحى بها عنه وعن أهله كان ذلك كافيا بقي على هذا سؤال فقوله تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته وكذلك حديث أبي أيوب تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته هل المراد بالإجزاء يعتبر أن أهل البيت كلهم ضحوا كما لو كنت أنت وأبوك وأهلك وأهل بيتكم 12 أو 13 جبتوا شاة واحدة مثلا فهل يعتبر أن المجموع كلهم ضحوا أو نقول تجزي يعني أنها من باب سنة الكفاية إذا قام بها الباب فقد أدى السنة عن البقية كالسلام ألا ترى أن لو دخل علينا الآن وقال السلام عليكم لا واحد منا وعليكم السلام أجعلك ما أحتاج أن أنا أقول عليكم السلام وتقول عليكم السلام ونأخذ عليكم يسد واحد يعني يجزي عن الجماعة واحد فهل المراد هنا بالإجزاء أن هذا الواحد أدى السنة فبقيت في حقنا غير مسنونة لأنها أداها أو يعتبر أن مضحون وأنه لا يجوز لنا أن نأخذ من شعرنا ولا من أظفارنا في الأيام العشر شو يقول ولا نأخذ من شعرنا ولا نأخذ هل تقول المراد تجي بمعنى سنة كفاية أو تجي على الحقيقة أو سنة كفاية من جنس رد السلام لا ليست من جنس رد السلام في هذه الحالة لوجه بالنسبة للرجل إذا ضحى له ولأهل بيته فتكون كأنهم لا تكون كأن يعني المشتركين الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه عن أمته في وقته، قال اللهم تقبل من محمد وآل بيته وتقبل من محمد وأمة محمد. مش الدلالة عندها؟ نعم أقول الدلالة وشي تقول؟ أقول بالنسبة للرجل إذا ضحى عنه وعن أهل بيته فلا يجوز لأهل البيت أن يأخذوا من الشعر ولا من الأظفار إذا كان سيشركهم في أضحيته. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنها سنة ولا يعدل عن ترك السنة، ومع ذلك ضحى عنه وعن أهل بيته، ما هو كل واحد من أهل بيته كان يضحي له أضحيه. ومعلوم أن يوم العيد ما تقرب إلى الله بأفضل من إهراقة الدم في يوم عيد الأضحى. مسلم لا لا مسلم، لكن بس نقول هل الباقين يعتبرون ضحى ولا لا؟ بإشراكي يعتبرون. الله يبارك ما شركت أنا، طاع البيت طاع البيت وأنت مشغول لا ضبط. إشراكهم بأجر إن شاء الله يعتبر. ضحيته بس. فهل يعتبر من كلهم ضحى؟ لا يعتبر كل ضحى على حدة، وإنما كأنهم اشتركوا فيها. يعني كل منهم أدى السنة.